الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد. ذكرنا في المجلس الماضي في شرح السنة للإمام البغدادي ذكرنا قول الإمام والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق لأن القرآن من الله وما كان من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفر. طبعا أنا أقول أن ملخصا يعني طبعا عرفنا أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق منه لا يرى عليه يعود ويعني لا يجب أن نتكلم في القرآن بأنه مخلوق ولا بأن اللفظ بالقرآن مخلوق لأنه قد يتبرع به إلى من القول بخلق القرآن وكلام الله عز وجل يعني صفة من صفاته ليست مخلوقا وكون اللفظ بالقرآن يعني يجوز من جهة أن أفعال المكلفين مخلوقة يعني لسانك هو يتكلم بالكلام مخرج الكلمات هذا من فعلك أنت ومن اكتسابك أنت فهذا فعلا مخلوق لا كلام في هذا الأمر لكن لما كان الدخول في هذا الأمر قد يفضي إلى القول بخلق القرآن كان من فقه الإمام أحمد ومن وافق على ذلك من العلم أن منع ذلك الأمر من أصله أفضل وأسلم فلا نتكلم لا بخلق القرآن ولا كأن لفظي بالقرآن مخلوق يعني لا أقول تلاوتي الذي يصور الصادر من فمي بما أقرأه من القرآن يعني مخلوق هذا وإن كان صحيحا من جهة لكن يعني يمنع منه من جهة أخرى لأن هذا هو الأسلم والأفضل لكن نؤمن بأن كلام الله تعالى يعني صفة من صفاته وأنه ليس بمخلوق وأنه منه بدأ وإليه يعود ليس بمصدر وتكلمنا أيضا عن قوله والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمة عرفنا أن أيضا من أصول العقيدة أن المسلم يعتقد رؤية الله عز وجل يوم القيامة وعرفنا أن الإجماع بين أهل العلم المعتبرين إنما هو على رؤية الله عز وجل يوم القيامة وهي رؤية حقيقية بالأبصار ولا يلزم من الرؤية الإحاطة يعني حتى لا يقول قائلا الله تعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو لطيف خبير المقصود بالإدراك هو الإحاطة لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار فليس المقصود نفس الرؤية وإنما الآية تتعلق بنفس الإحاطة لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به وإن رأته أما العقيدة التي نعتقدها أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم رؤية حقيقية وأما رؤيته في الدنيا فالإجماع على أن هذا لا يتحقق لأي واحد من الناس كائنا من كان دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعني لا نصدق واحدا من الناس يقول أنا رأيت الله عز وجل نقول له لا مناما ولا حتى يقظة يعني هذا لا يتنصل لأحد من الناس كائنا من كان، نقول هذا إما ملبس عليه أو ملبس على الناس. يعني الذي يدعي ذلك الأمر يقول أنا رأيت الله عز وجل حقيقة أو رأيته في منامي، يعني لو قال هذا نقول لو أنت أحد رجلين، إما أن تكون يعني قد لبس عليك، لبس عليك شيطانك، وإما أنك تلبس على الناس، لابد من واحدة منهما. وأما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف واقع فيه بين السلف منذ زمن الصحابة، يعني منهم من يثبت الرؤية ومنهم من ينفي الرؤية، بل وهناك قول بالتوقف في هذه المسألة، يعني لا نتعرض لهذه المسألة أصلا. وهذا إن شاء الله هو الأسلم والأصوب بالنسبة لنا، يعني نحن حين ننظر إلى الأثر نحن نتعلم شيئا من العلم لنستفيد به وليظهر أثر ذلك العلم علينا في حياتنا. رؤيتك لله عز وجل يوم القيامة إذا اعتقدت ذلك هذا يؤثر عليك في حياتك العملية تأثيرا كبيرا جدا. تخيل لو أنك مثلا قيل لك يعني سترى لا أقول لعبا من لعب الكرة، ولكن أقول سترى واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن تعمل كذا وكذا، ماذا تصنع؟ يعني لو قيل لك الآن بعد سنتين من عمل مستمر ستلتقي أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ماذا تصنع؟ ستعمل عملا كئيبا لا ينقطع. معقولة أنا هقعد مع صديق الأمة الأكبر؟ يا خبر أبيض، مش معقول. أنت طالب منا اشتغلت في إيه؟ سنتين، خد يا عم سنتين ونص، إيه المشكلة؟ بس أشوفه بعد السنتين، لأن مش قادر أتحمل أكثر من كده، لكن أنا هسيب شغل كمان تاني من عندي نص سنة، خد يا عم سنة ثالثة مش مشكلة، بس أشوفه بعد إيه؟ بعد انقضاء السنة إيه؟ الثانية، تمام؟ ده متهيألي أظن محدش يختلف فيه، صح؟ ها؟ طيب، فكيف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قيل لك لو عملت كذا لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنعمل ايه؟ ها؟ الشوق سيكون اكثر. طيب فكيف لو قيل انه من الممكن ان ترى الله عز وجل يوم القيامة؟ وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اذا يعني هذا تستفيد به، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى بعيني رأسه بقلبه كما أيضا حصل الخلاف في ذلك أيضا، يعني وقع الخلاف في الرؤية ثم وقع الخلاف في طبيعة هذه الرؤية، هل هي رؤية بالعين أم أنها رؤية بالإيه؟ بالقلب. هذا لا يؤثر علينا في شيء، هذا لا يزيد من قدره ولا مكانته عندنا، نحن والحمد لله نحتفظ له بأعلى قدره بأعلى مكانه، حتى وإن لم يثبت له أنه رآه حقيقة بعين رأسه أو بقلبه، فإن ثبت ذلك كانت هذه كرامة له. أما نحن فنحن يعني نستفيد من رؤيتنا لله عز وجل يوم القيامة، ونستفيد من عقيدة مفادها أن من ادعى رؤية الله عز وجل بعين رأسه أو بقلبه في رؤية منامية، نستفيد من ذلك أن هذا كذاب دجال أو ملبس عليه، لبس عليه شيطان. وذكرنا أيضا قوله والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. عرفنا طبعا أن وجود الميزان أمر حقيقي وحسي ومشاهد، كيفيته نعلم أن هذا الميزان له كفتان كما وردت الأدلة بذلك. أما اللسان فهذا لم يثبت فيه دليل صحيح واعتمد عليه، فالشيخ طبعا يعني اعتمد يعني بعض الحديث في هذا المقام ولكنها لا تصح، يعني هو معذور من جهة أنه لم يأتي لكلامه من تلقاء نفسه، لكن نحن طبعا لا نعتقد إلا ما ثبت في كتاب الله عشان وما ثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن ونعتقد أن الله تعالى ينشئ للناس يوم القيامة ميزانا حقيقيا حسيا له كفة. هذا الميزان يوزن فيه عمل الإنسان ويوزن فيه إنسان نفسه أيضا. يعني هذا الميزان يوزن فيه عمل الإنسان ويوزن فيه نفس الإنسان أيضا، يعني كلاهما يعني يضعان فيه الميزان. وطبعا ذكرنا الأدلة على ذلك الأمر، ويعني أذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أخشى أن يقف عليه بعض الناس فيعني يفهمه فهما خاطئا، وهو يتعلق بمسألة الميزان. يعني بعض الناس أول المقصود من الميزان وقالوا يعني إنما هو إشارة إلى العزل، يعني ليس المقصود أن الله تعالى ينشئ ميزانا حقيقيا، لا، وإنما أطلق لفظة الميزان، وجاءت السنة أيضا بلفظة الميزان على اعتبار أن ذلك يشير إلى العدل الذي سيكون بين الناس يوم القيامة. نقول له لا، العدل هذا أمر لا بد منه وسيتم، بل ومن الممكن أن يتم أيضا بغير الميزان. يعني مثلا في رواية الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أنا جلست أنا ضحك فسأل الصحابة قال أتدرون مما أضحك؟ قالوا لا، قال من مجادلة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. قال فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني. قال كفى بنفسك اليوم شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بما يعمل، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. يعني بالبلد الثلاثوني أو الثلاثين في سبعين ده أنا بكي بالكتب دوت وبدال الفرفنة عشان أعديكم، ينفع؟ شوف سبحان الله، وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ها؟ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الآية الأخرى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني من هذه المجادلة تقام الحجة أو لا؟ تقام الحجة بدليل أن هو نفسه يقول سحقا لكنا بعدا فعن كنا كنت أناضل، يعني يناضل بالكذب. ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يزن الأعمال للعباد حتى يروا وزن أعمالهم بأنفسهم، بل ويضع صاحب العمل أيضا في ميزان فيوزن بعمله هو الآخر. وقد ذكرت رواية البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وذكرت أيضا رواية الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يشني يعني بعض الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عودا من السواك، فجاءت الريح فيعني تمايل، فضحك الناس من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده إنها لأثقل في الميزان من جبل يهود. إذا العمل يوزن والإنسان يوزن. أما قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فاللفظة وإن كانت تحتمل الجمع إلا أنها تعتبر من مسائل الخلاف، وأكثر أهل العلم على أنه ميزان واحد، وإنما جمع لفظة الميزان لتعدد الأعمال الموزونة. جمع لفظة الميزان لتعدد الأعمال الموزونة، يعني ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين المقصود أي ما يقابل ذلك، هي أن الصيام يوزن والزكاة توزن والصلاة توزن وهكذا، هذه أعمال كثيرة توزن، هذا يوضع ثم هذا يوضع ثم هذا يوضع، فيبقى الأمر وكأن كل شيء له ميزان مستقل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذا إن شاء الله يعني نحتمل فيه خلاف لاحتمال اللفظ، يعني اللفظ يحتمل ذلك الأمر، لكن جمهور أهل العلم والأكثر من أهل العلم على أن المقصود بالموازين أن اللفظ جمع لتعدد الأعمال الموجودة. أما ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام فإنه سئل عن الميزان فقال، قال السائل يعني هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان؟ فأجاب الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وقوله ونضع الموازين القسط يوم القيامة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود لهما في الميزان أثقل من أحد. وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة، وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما في الرجل الذي يؤتى به فينشر له 99 سجلة كل سجل منها مد البصر فيوضع في كفة ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا أمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين. تدين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، فهو ما به تبين العدل، والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا. وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. قوله هو المقصود بالوزن العدل يعني الثمر، يعني ثمر الوزن تحقيق العدل، وليس أن المقصود من الوزن هو إيه العدل، فيكون لفظ الوزن ليس على حقيقته، لأنه في أول الكلام قال وهو غير العدل، وهو غير العدل، يعني العدل هو ثمرة هذا الميزان الذي يتم، فالعدل يقوم على كل الناس يوم القيامة، حتى أن الله عز وجل لا يبقى واحد من المكلفين إلا هو يحمد الله عز وجل، حتى أهل النار، أهل النار يحمدون الله عز وجل، يحمدونه على عدله، لأنهم رأوا أنهم ما ظلموا شيئا، وأنه ما وافاهم إلا بما عملوا. ولذلك الله تعالى في أواخر سورة الزمر أسند القول إلى مجهول ليدل على العموم، وقيل الحمد لله رب العالمين. من الذي قال ذلك؟ هل هناك تحديد؟ لا. وقيل الحمد لله، إذن الكل يحمد الله عز وجل يوم القيامة، حتى أهل النار وهم في النار يحمدون الله عز وجل، يحمدونه على ما رأوا من العدل. ولكن طبعا شتانا بين حمد أهل الجنة وبين حمد أهل النار. نسأل الله أن يجعلنا أهل الجنة، ونسأل الله أن يرزقنا أعمالا صالحة تثقل موازيننا. وطبعا قوله وهذا أمثال مما يبين أن الأعمال توزن بموازين، هذا يعني لا ينبغي أن نخف عن هذا، لأننا عرفنا أن هذه المسألة تعتبر يعني مما اختلف فيها سلف الأصحاب، موازين ميزان، المهم في النهاية أن العمل يوزن والإنسان نفسه يوزن، وأن العدل يظهر ويتحقق يوم القيامة. وقال أيضا والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. عرفنا أن طبعا لا أنسى أن الذين تكلموا عن الميزان يعني بعض الناس يجعل له صفة معينة وهيئة معينة، وفي المقابل في الطرف الآخر من الناس من سخر من هذا الأمر وقال يعني لا يحتاج إلى ذلك إلا الفوال والفقال، ويعني ما حاجتنا إلى الميزان يوم القيامة. ف فطبعا هذا في ضلال وهذا في ضلال، وإنما نقف عند حدودنا ورد في الكتاب والسنة. كذلك الأمر الذين أنكروا عذاب القبر، هؤلاء يعني على خطأ عظيم، والذين يثبتون في القبر عذابا بصفة معينة نقول لهم أنتم أيضا على خطأ عظيم. نثبت عذاب القبر من حيث حصوله، وأما ما يتعلق بالتفاصيل فلا نتكلم في ذلك إلا بما ثبت من الأدلة الصريحة. فنحن نصدق بعذاب القبر ونؤمن بذلك، وذكرت الأدلة على ذلك في الدرس الماضي، وتفاصيل العذاب الداخلية أيضا قد ورد في بعض الأدلة ما يبين ذلك. فلا ننكر عذاب القبر ولا نسخر من ذلك الأمر ولا ممن يثبت ذلك الأمر. وذكرت أيضا أن من الإيمان بالملائكة أننا لا نسمي واحدا منهم إلا بما ثبت به الدليل أيضا في الكتاب وفي السنة. يعني مثلا لا يجوز أن نقول بأن ملك الموت اسمه عزرائيل. من أين جئت يا أخي هذا؟ هل عزرائيل ورد في الكتاب؟ لا. هل وردت في السنة الصحيحة؟ لا. غاية ما في الأمر أن هذا من الإسرائيلية. لا نقول ملك من الملائكة يعني موكل بكذا وكذا واسمه كذا، لم نثبت هذا إلا بدليل صحيح صريح. الله تعالى قال قل يتوفاكم عزرائيل الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي السنة لم يثبت هذا الأمر. وأما قول البعض بأن اسمه عبد الرحمن هذا أيضا لم يثبت بدليل صحيح. فنقف عند هذا الحد، نقول ملك الموت وانتهى الأمر. نسمي ميكائيل؟ نعم. نسمي جبرائيل؟ نعم. وهكذا. لماذا؟ لأن الدليل قد ثبت، فنقف عند الدليل. أما المنكر والنكير فبعض الناس طعن في ذلك ورده وقال أيضا يعني هذا لا يجوز، وهو معذور إن كان لم يقف على الدليل. لماذا؟ لأن حديث البراء بن عازب الأجرار بن أحمد المطول في صفة موت العبد وخروج روحه ومجيء الملائكة من السماء البيض الوجوه والسود الوجوه، يعني هذا فعلا لم يثبت فيه التصريح بالاسم، وإنما يأتيه ملكان فيجلسانه فألانه من ربك إلى آخر الرواية. أما حديث المنكر والنكير فقد ثبت فعلا، والحديث سنده حسن، يعني يجوز لنا أن نحتج به. ولا يقول قائل لا نحتج في مجال الاعتقاد إلا بالحديث الصحيح الذي هو في أعلى درجة الصحة، هذا كلام باطل أيضا لا أصل له من الصحة. إذا جاز لك أن تقول قال صلى الله عليه وسلم أثبت من وراء ذلك ما تريد من القول والعمل، لا نفرق، لا نقول مثلا لا تثبت العقائد ولا يثبت أصل التوحيد إلا بحديث في أعلى درجة الصحة. من قال هذا ومن ذكر هذا التفصيل أصلا؟ يكفيك أمر واحد، هل تستطيع أن تقول قال صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت تستطيع أن تقول قال صلى الله عليه وسلم فلا تفرق بين عمل أو قول، لا تفرق بين أصل ولا بين فرع، لا تفرق بين عقيدة أو بين أي عمل آخر، ما دمت تقول قال صلى الله عليه وسلم إذن أثبت من وراء هذا الذي أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما تشاء من عقيدة ومن توحيد ومن أصل وفرع من قول وعمل إلى آخره. العبرة عندنا من صحة الدليل، طالما صحة الدليل فالأمر ينتهي عندنا، ونؤمن بعذاب القبر ونؤمن بأن الملكين اللذين يأتيان العبد وهو في قبره فيجلسانه فيسألانه يعني ما تقول في هذا الرجل إلى آخر الرواية، نؤمن أيضا بهذين الملكين وبما يجري بينهما وبين هذا الميت من حوار. وطبعا عرفنا أن يعني الذين يكذبون بعذاب القبر سيصدقون بذلك شاءوا أن أبوا. إذا ما دخل أحدهم قبرا فيجد ذلك عيانا بيانا وسيراه يقينا مشاهدا، نعوذ بالله تعالى من عذاب القبر. قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طبعا هي الفقرة الجديدة، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء يعني أنا درست على أن أذكر ملخصا عن الدرس السابق قبل أن أدخل في الدرس الجديد. هل تشعرون بملل وأن يعني أن نترك ذلك أفضل، أم يعني لا تشعرون بملل؟ ها؟ طيب الله يعني استمر على هذا الأسلوب. طيب. قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه برع ناقته. قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجملة في الإيمان أن تؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد ورد فيه أحاديث كثيرة في إثبات الحوض كحوض، وفي صفة هذا الحوض، وفي من يرد على هذا الحوض أحاديث يعني أيضا لا يكذب بها إلا معاند، لا يكذب بها إلا معاند، ولا أظن يكذب بالحوض يوم القيامة إلا من يكذب بالبعث والنشور أصلا، لأنه لو صدق بالبعث والنشور فلماذا يأتي عند هذه المرحلة فيبدأ ليفصل؟ لماذا قضيت هذه المراحل السابقة ثم جئت إلى هذه المرحلة وتريد أن تقول أما هذا فلا أصدق به؟ لماذا؟ لماذا أنت قد صدقت بما قبل فصدق إلى ما بعد؟ يعني هذا تفصيل. فالذين ينكرون الحوض والميزان والصراط والجنة والنار لعلهم ينكرون الله عز وجل أصلا ولا يؤمنون بشيء. فالمؤمن الصادق يلزمه شيء واحد، صحة الدليل، صحة الدليل، أؤمن بما أطالب به من الإيمان في ذلك الدليل، أصدق وأسلم وأكون في هذا الإيمان على ما كان عليه سلف الصالح رضي الله تعالى عنه. يعني أنظر إلى كيفية فهمي لذلك الدليل، ما هو من الممكن أن يأتي الدليل فتستقل بذلك أنت، هذا خطأ. جاء الدليل الذي نقله السلف يعني أكمل الأمر، وإياك أن تفهمه إلا بفهم السلف، يعني لا تأخذ جزءا ثم تعرض عن الجزء الآخر. من الذي جاءك بهذا الدليل؟ السلف. إذن خذ أيضا معه فهم السلف الذين نقلوا لك ذلك الدليل. فنحن نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض له يعني صفة رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، زواياه ثواب، وماؤه وماؤه أحلى من اللبن، معذرة، وماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية من الورق، الورق اللي هي الفضة، طبعا أنت تعلم أن الفضة يعني ولونها الصافي الخالص، وريحه أبيض من المسك، ونجومه وأقوابه، وفي لفظ وكيزانه كعدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يعني هذا تفصيل، لاحظ أن هذا التفصيل يثبت ضمنا الحوض، يعني أنت تفصل في أي شيء؟ في أمر موجود، يعني أنت تثبت الحوض ابتداء ثم تذكر ما يتعلق بهذا الحوض تفصيلا. يعني ضمن الحوض موجود بدليل انك تتكلم في تفاصيل تتعلق فيه. اذا الحوض فرغنا منه. ما صفة هذا الحوض؟ صفة هذا الحوض انه مسيرة شهر زواياه سواء. يعني ايه؟ يعني طوله وعرضه يعني من كل جهة مسيرة شهر. هذا ايه؟ هذا الحوض. وجاء في بعض الروايات الاخرى ان يعني هذا الحوض له ميزابان من نهر الكوثر يتصل به. ومن صفات هذا الماء انه يعني ابيض من الورد، يعني لونه ابيض من الورد في غاية من الصفاء والنقاء. واما الصعب فهو احلى من العسل، لكن هذه يعني لم تأتي في رواية عبد الله بن عمرو. احلى من العسل، وطبعا لفظة العسل طبعا تشمل كل الأصوات، يعني لا نفصل كل الأصوات التي يعني نسمع عنها ونعرفها، لأن اللفظ على الإطلاق أحلى من العسل. يعني لو ذقت من العسل شيئا ما لا تقف عند هذا الحد فقط، بل قل أحلى من العسل الذي ذاقه الناس في الدنيا حتى وإن لم تذقه أنت. حتى إن تذقه أنت، يعني انظر إلى أطيب وأفضل نوع من العسل في الدنيا، هذا لا يساوي شيئا في طعم هذا الماء، وطعمه أحلى من العسل. وأما الريح أطيب من ريح المسك، يعني ريح هذا الماء أطيب من ريح المسك. وأما الكيزان بعدد نجوم السماء. طيب هذه الشربة تضمع بعدها؟ لا لا تضمع بعدها أبدا، يعني يقطع العطش مرة واحدة، يعني كفيل بإشباع دائم. لو تخيلت أنك لن تشرب ولن تأكل في الجنة إلا هذه الشربة فقط لم احتجت إلى شيء. وتعلم أن الجنة جعلها الله تعالى من أهلها الذين يدخلونها بقاؤهم فيها آبد، مش ألف سنة ولا عشرة آلاف سنة ولا مئة ألف سنة ولا تريليون سنة. لا، لو أنك لو تخيل يا أخي لو أنك ستبقى في الجنة فترة محددة تريليون سنة مثلا، شربة واحدة من هذا الحوض تكفي لأن تبقى عليها طوال هذه المدة، سبحان الله. فنحن نؤمن بهذا الحوض، ونؤمن بأن لكل نبي حوضا أيضا، كما جاء في حديث ثمرة في باب التاريخ الكريم الإمام البخاري والترمذي وغيره. إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أكثرهم واردة. أيهم أكثر واردة؟ وإني أرجو من الله أن أكون أكثرهم واردة، يعني يتباهون كل واحد على حوضه. فيتباهى هذا بمن جاء على حوضه، كم جاء؟ مليون، عشرة مليون. يأتي الآخر فيتباهى بعشرين، يأتي الثالث فيتباهى بمليار. أكثرهم إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة، فهو أكثرهم أيضا يعني في من يجد هذا الحوض، وأعظمهم في صفة هذا الحوض أيضا. وأما ما يتعلق بأن صالحا عليه السلام يعني سيكون له حوض بصفة خاصة، فهذا لم يثبت بدليل صحيح، بل الرواية التي وردت في ذلك موضوعة، يعني مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يثبت. إذن يكفينا الإجمال الذي ورد، إن لكل نبي حوضا. فإذا يعني كل نبي له حوض يعني يتناسب مع قدره ومكانته ومنزلته عند الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظمهم يعني حوضا ويعني فيما يتعلق بوصفه، وأكثرهم يعني واردة يعني أي من يرد هذا الحوض. والذين ينكرون الحوض بلا شك حتى وإن يعني تبعوه في بعض أمور هذا الدين فإنهم يحرمون يوم القيامة من وروده، وعلى حسب الحال، يعني قد يحرم لخروجه من الملة، وقد يعني يحرم لذنوب كثيرة ارتكبها كانت عظيمة القدر عند الله عز وجل ولم يأتي بتوبة تمحو هذه الذنوب. ولذلك في رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في أثناء حديث مفول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليزاغن رجال من أمتي عن الحوض كما يزاد البعير الضال. أقول: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعضه. فأقول صحقا صحقا: ألا ليذابن برجال من أمتي، خد بالك من أمتي، كما يذاب البعير الضال، أناديهم ألا هلوم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعضك. فأقول صفقا صفقا. إذن أولى الناس بأن يرد على هذا الحوض من؟ أهل السنة. إذن حتى في من يرد هذا الحوض هم في ذلك درجات ومراتب، هم في ذلك درجات ومراتب، ليس من يعني ليس ورود أبي بكر رضي الله تعالى عنه كورود غيره من الناس، بل هو أعظم الناس ورودا على الحوض. وهكذا فاتباعا للأعمال تكون صفة الورود على ذلك الحوض، ونحن نؤمن بهذا الحوض كحوض، ونؤمن بكل صفة وردت فيما يتعلق بهذا الحوض. قال: والإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين. ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا أحماء. ابتداء هناك أيضا وللأسف من ينكر الشفاعة، وسبحان الله ما من مسألة إلا ولها طرفان ووسط. من الناس من يغالي فيها جدا، ومن الناس من يجفو عنها جدا، غلو ودنو. أهل الحق دائما وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. بعض الناس يثبت الشفاعة على المعنى المتعارف عليه عند الناس في الدنيا، يعني أنك إذا ذهبت شفيعا لواحد من الناس يقولون بأن شفاعتك هذه أثرت عند ذلك الرجل فقبل شفاعتك فشفع فيما شفعت فيه، أو شفعت فيما شفعت فيه. كذلك الله عز وجل إذا شفع عنده الشافعون فإنه يعني يتأثر بهذه الشفاعة ويغير الأمر. طبعا هذا لا يليق بالله تعالى، هذا لا يليق بالله تعالى. فإن الله تعالى هو الذي قدر الشفاعة وأذن بها، وأذن للشافع أن يشفع بقدر معين في واحد معين، فهذا ما تحقق إلا وفق إرادته ومشيئته، لا غالب له. يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، فما أثر فيه شافع كائنا من كان. والله تعالى يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: ولا يملكون الشفاعة عنده إلا من شهد بالحق. إذن فالشفاعة وإن آذن الله عز وجل فيها، فهذا لا يعني أنه قد تأثر بهذه الشفاعة ويعني غير الأمر لا، إنما علم ذلك مسبقا وقدره في علم الأزل، علم ذلك وقدره وشاءه، بل هو الذي قدر كلام المتشفع، وهو الذي أذن له بأن يشفع، وهو الذي حقق هذه الشفاعة. فالأمر ابتداء منه وإليه. وفي المقابل طائفة أخرى قالوا: لا شفاعة أصلا، كالخوارج والمعتزلة وبعض السفهاء الذين يفخرون من مثل هذه المسائل التي تتعلق بالغيب. لماذا نفخر؟ ولماذا نرد ذلك الأمر وقد ثبتت به الأدلة الصريحة الصحيحة؟ القرآن أثبت نوعا من الشفاعة، والسنة أثبتت أيضا ذلك الأمر، بل السنة شاءت في تفاصيل تتعلق بدرجات كثيرة من الشفاعة، فينبغي علينا أن نقل بذلك وأن نقر بذلك. فالشفاعة ثابتة أثبتها الله عز وجل، فنؤمن بذلك ونقر بذلك، وخلق الله عز وجل في ذلك درجات ومراتب، الشافعون درجات ومراتب، والمشفوع فيهم أيضا درجات ومراتب. ونبدأ طبعا يعني بشفاعة الله عز وجل الآن تأدبا. في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، وهي رواية مطولة، موضع الشاهد منها أن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة، شفع النبيون، وشفع المؤمنون، وبقيت أنا، وأنا أرحم الراحمين. فيقبض بيده قبضة من النار قوما لم يعملوا خيرا قبل، قوما لم يعملوا خيرا قبل، فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة أو الحبة في حمير السيف، ويقال هؤلاء عتقاء الله. وفي رواية الإمام البخاري يقال: هؤلاء عتقاء الرحمن. من هؤلاء؟ قوم لم يعملوا خيرا قط. هل نتخيل من ذلك أنهم لم يأتوا حتى بكلمة التوحيد؟ الذي لم يأتي بكلمة التوحيد من هو؟ كافر مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة، كافر مخلد في النار لا تنفعه شفاعة. وإنما يستثنى من ذلك أبو طالب فقط، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنأتي إلى ذلك إن شاء الله بدليله. أما من سوى ذلك فالكافر مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، فلا تنفعه شفاعة. كما قال الله فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. بهذا نستدل على أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا ليس من الخارجين من الإسلام، إنما الخارج من تركها جحودا وعنادا. لماذا فصلت؟ الصلاة عمل أو لا؟ الصلاة عمل، والرواية تقول لم يعملوا خيرا قط. هذا لابد أن نفهم منه ما سوى الشهادة، يعني جاءوا بكلمة التوحيد ونطقوا بها، أما الأعمال فقصروا فيها وفرطوا بل وبالغوا في ارتكاب المحرمات، بدليل أنهم آخر الناس خروجا من النار. الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، وما من أحد يشفع إلا وهو يخرج من يشفع فيه، أما هؤلاء فقد ثقلوا. إذن هذا يعني أنه ارتكبوا ذنوبا عظيمة تسبب في تأخر خروج من النار، فلا يخرجهم من النار إلا شفاعة أرحم الراحمين. وسأتي على أدلة أيضا إن شاء الله تؤكد ذلك. إذا شفاعة الله عز وجل تدرك هؤلاء الناس. وأما الأحاديث التي ورد فيها ذكر كفر تارك الصلاة فإنها من جنس ما كان عليه العرب، أنهم يطلقون المتوقع في آخر الشيء يطلقونه في أول الشيء. هذه طريقة للعرب معروفة، يعني للذين يعرفون معاني الكلمات ودلائل الألفاظ. ونحن نتعامل مع الكتاب والسنة، وقد جاء باللغة العربية التي يستعملها العرب، فإطلاق الألفاظ التي ذكر فيها لفظ الرجل، يعني مثلا في حديث جابر عند مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فيقول الكفر ما، يعني هذا ليس دليلا على أنه إذا ترك ذلك يخرج من الملة. نعم يكون كافرا ولا بد، حاشا يعني أن نذكر أو أن يذكر الشرع لفظة فيسميها كفرا ونقول نحن ليست بكفر، لا هي كفر، ولكن قد تكون في حق إنسان كفرا أكبر وتكون في حق إنسان آخر كفرا أصغر، يعني هذا التفصيل لابد منه حتى تجتمع الأدلة وحتى تلتئم. فالذي ترك الصلاة وهي عمل، الذي ترك الصلاة جاحدا فيها معاندا كافرا بوجوبها، هذا يخرج من النار أصلا. الله تعالى لا يخرجه من النار ولا يشفع فيه بنفسه. أما من ترك كسلا وتهاونا يقر بوجوبها ويعلم أنه في غاية من التقصير وأنه مفرط متكاسل متهاون في ذلك الأمر ويقر بأصل وجوبها وفرضيتها، فهذا مرتكب لكبيرة ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل منها. والأمر ليس سهلا حتى لا يكون قائل يعني كان الأولى أن نتكلم في هذه المسألة حتى لا نهون على الناس، لا، نحن لا نريد أن نعتقد عقيدة ليست صحيحة من جهة، وفي المقابل نقول هذا الذي فرط في الصلاة نقول له هل تستطيع أن تحتمل عذاب القبر حتى وإن حملت على شفاعة أرحم الراحمين يوم القيامة، حتى وإن حملت على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هل تحتمل عذاب القبر؟ هل تحتمل أن تحرم من ورود الحوض يوم القيامة؟ هل تحتمل أن تغمس في النار ولو غمسة واحدة؟ لا تحتمل ذلك، فاتق الله عز وجل في نفسك وحافظ على الصلاة وأدها كما يحب الله تعالى ويرضى. العاقل لا ينسب نفسه إلى خطة خط يختلف الناس فيها هي كفر أم إيمان، هذا هو العاقل. يقول ما لي ولهذا الأمر، ما لي أكون على مسألة من الدين والعقيدة يختلف فيها أهل العلم هذه مسألة كفر أم إيمان. لا، أنا أخرج نفسي من هذه المسألة أصلا. في أي شيء تتكلمون في كفر تارك الصلاة كفرا أصغر يخرج من الملة، أو في كفر تارك الصلاة كفرا أصغر لا يخرج من الملة، أنا أخرج نفسي من هذا الأمر أصلا، أؤدي الصلاة كما يحب الله تعالى ويرضى. ولكن نظرا للأدلة الشرعية التي وردت لزم ذلك التقصير. رجل نطق بالشهادتين وأقر بهما والتزمهما كما ينبغي ثم قصر في باب العمل، هذا يعني نقول فيه ما خلت الأدلة ونستحضر فيه ما شاءنا من الأدلة الصحيحة الصريحة لهذه المسألة. إذن نعلم من ذلك أن الله عز وجل له شفاعة، وأنه أخر هذه الشفاعة لأنها تأتي بمنزلة عظيمة جدا، وقعها عظيم، وقعها عظيم، يقبض قبضة كيف هي؟ الله أعلم كيف هي؟ الله أعلم كم عدد من يقع فيها؟ الله أعلم. لكن يقبض قبضة، نعم يقبض قبضة في النار، يقول قائل في النار، أقول لك وما في هذا الإشكال؟ في النار. يقول له يا هداك الله، بقي أن تقول الله تعالى إذا أراد أن يضع يده في النار يفعل هكذا؟ حاشا لله يا أخي، حاشا لله. نحن ننطلق من قاعدة كل ما دار في خيالك فالله بخلاف الناس، جاء دليل على عينه على الرأي، وكل ما دار في خيالك وتصورت لله عز وجل في صورة أو هيئة معينة فالله تعالى بخلاف ذلك. الله تعالى هو الذي خلق النار، فإذا جاء الدليل بأنه يقبض قبضة من النار قوما لم يعملوا خيرا قط نسلم بذلك ونقول يقبض قبضة تليق به. وأيضا يقال هذا أيضا في صفة القدر، يقال هذا في صفة القدر. فأهل يعني ما من أحد منا إلا ولو مقعد في الجنة ومقعد في النار، فالذين يخرجون من مقاعدهم في النار يدخلون الجنة تبقى أماكنهم شاغرة، الله تعالى يلقي فيها قدمه. طبعا نص الآية يعني يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، في نص الحديث أنه يلقي فيها فوجا فتقول هل من مزيد، فيلقي فيها فوجا آخر فتقول هل من مزيد، وهكذا حتى يدخل رب العالمين فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطم قطم قد امتلأت ورب العزة. يقول قائل كيف؟ نقول يا أخي لا تسأل هذا أصلا، الحديث ثابت في الصحيح انتهى الأمر، نسلم بذلك. وهذا من جملة ما نعتقد تثبت القدم لله عز وجل على ما يليق به، وكما أثبتنا اليد نثبت القدم، وكما قلنا يد النملة ليست كيد فيل، والفيل له يد والنملة لها يد، اليد تليق بالنملة والفيل ويد الفيل تليق بالفيل. هل يعقل أنك إذا قلت يد الفيل أن تتخيل وتستحضر في ذهنك أن يد الفيل من الممكن أن تكون كهذه النملة؟ هذا مستبعد تماما. جعلت للفيل يدا تليق به وجعلت للنملة يدا تليق بها، كذلك الأمر، تجعل للفيل رجلا وقدما تليق به وتجعل للنملة رجلا وقدما تليق به، فكذلك نقول نثبت القدم لله عز وجل كما أثبتها لنفسه فيما صح من الأدلة، لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل ولا نعقل، لا نقول لا قدم ولا نقول قدم في أقدامنا، قدم على صورة كذا وكذا، لا نقول ذلك. فكذلك يقبض الله عز وجل قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط إلى آخر الرواية، هذا فيما يتعلق بشفاعة الله عز وجل. نأتي على شفاعة الملائكة والنبيين، وهذا طبعا بعد الكلام على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم سبعة أنواع من الشفاعة، خص فيها بعدد وشاركه البعض في العدد الآخر، ولنا أن نقول بأنه أيضا خص في هذا العدد الذي شورك فيه باعتبار ما هو أكمل وأعلى، يعني إن شاركه البعض في هذا النوع فهو له فيه أكمل ما يكون وأعلى ما يكون وأجل ما يكون، فيكون من جهة مخصوصا بسبعة أنواع، ومن جهة أخرى قد وقعت المشاركة له في بعض الأنواع الأخرى، وطبعا الكلام يطول في الحديث عن الشفاعة التي تتعلق به، وطبعا يعني المقام لا يتسع لذلك، فإن شاء الله يعني أرسل الكلام في درس يوم الاثنين عن هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى يعني نبدأ بها مفصلة، والله المستعان وعليه السلام. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. من يأخذ الزيادة؟